الليل حين راك بين روعنا سجدت كواكب إليك تسلم يا وجه فاتنة الضحى يا فتنتي بكِ مرحباً بكِ مرحباً بكِ مرحباً يا تمله أوتاره فهو الجماد الأبكم ويغار من الغصن مريم أنت يا ويغار من الغصن مريم أنت يا غصنا بأسرار اللطافة ينعم يا مريم مرحبا بك مرحبا بك مرحبا يا